الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد توقفنا عند قول المؤلف وهم مع ذلك او مع هذه الاصول يعني الاصول المتقدمه من اول الكتاب الى هذا الموضع مع كل الأصول التي تقدم ذكرها عند أهل السنة والجماعة هم مع ذلك يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والمؤلف أراد بهذه الجملة أن يبين أن منهج أهل السنة والجماعة ليس منهجا علميا فقط، وإنما هو منهج علمي وعملي، فهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه المسألة من المسائل العظيمة، ولذا أمر الله تعالى بها في كتابه فقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقدمها في الذكر على الإيمان: كنتم خير أمة، وكان هنا مسلوبة الزمن، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن الإيمان بالله، مع أن الإيمان بالله لا يتقدم عليه شيء، لكنه في هذه الآية قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن الإيمان، لأن الآية وردت في ذكر خصائص هذه الأمة والميزة التي تميزت بها، وهي إقامتها لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بخلاف الأمم الماضية التي قصرت وفرطت في هذه الشعيرة. ولهذا عقب هذه الآية أنكر تعالى على أهل الكتاب: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ثم استثنى طائفة منهم فقال: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فذكر أولا، قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لبيان أن هذه ميزة لأهل الإسلام، ثم ذكر الأساس الذي هو الإيمان، ثم عقب بذكر حال أهل الكتاب، ثم استثنى منهم تلك الطائفة. ويقول الله تعالى أيضا في كتابه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه أول خصائصه، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. فبدأ أولا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الآيات في هذا كثيرة، كذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأمرن من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. وجاء أيضا في السنن عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية فتضعونها في غير موضعها، وهي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأطرن السفيه أطرا، على الحق أطرا، أو يوشك أن يعمكم الله بعقاب من عنده. طبعا والأحاديث في هذا كثيرة، وليس الغرض من هذه المسألة التي أوردها المؤلف في هذا المتن، ليس الغرض هو بيان فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا بيان أهميته، ولا بيان ما يتعلق به من الأحكام، لأن هذه أمور خارجة عن العقيدة. وإنما المقصود هنا هو بيان القواعد والضوابط عند أهل السنة والجماعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الطوائف افترقوا بين شيعة وخوارج ومعتزلة، وبين متصوفة ومرجئة ومن سار على طريقهم من دعاة التحرر. على طائفة، طائفة أفرطت وقعت في الإفراط، وطائفة وقعت في التفريط، طائفة غلت في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فأمرت بالمعروف ونهت عن المنكر لا على ما توجبه الشريعة، وإنما على آرائهم وأهوائهم وما تقتضيه وما تقتضيه قواعد مذهبهم. وطائفة أخرى أيضا لم تأمر بالمعروف ولم تنهى عن المنكر، بل اعتبروا ذلك من الحريات الشخصية التي لا يجوز لأحد أن يتعدى عليها. وقبلهم قال المتصوفة إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتعارض مع قدر الله تعالى، فالله عز وجل إذا قدر شيئا فهنا قدر الله ماض، ولا يجوز للمؤمن أن ينكر على أخيه المؤمن إذا وقع في معصية، وكانوا يقولون وضع العباد فيما أراد، إذا رأوا منكرا أو كبيرة يقولون وضع العباد فيما أراد. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الغرض منه ومن ذكره في هذا الكتاب الذي هو كتاب عقيدة وبيان القواعد، قاعدة أهل السنة والجماعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا بد أولا أن نعرف ما هو المعروف وما هو المنكر. أما المعروف فهو اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى من الإيمان والعمل الصالح، هذا هو المعروف، هو اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح. وعرفه ابن تيمية أيضا بقوله، المؤلف عرفه بقوله هو ما عرف حسنه شرعا وعقلا. وأما المنكر فهو كل ما نهى الله، كل ما يكرهه الله وينهى عنه، هذا هو المنكر، هو كل ما يكرهه الله وينهى عنه. وعرفه المؤلف بقوله هو ما عرف قبحه شرعا وعقلا. هذا المعروف والمنكر. وبهذا يتبين بأن المعروف، الأمر بالمعروف إن كان إنما يكون في الواجب والمستحب والمحرم والمكروه، أما المباح فلا أمر فيه ولا نهي. فالواجب الأمر فيه يكون واجبا، والمستحب يكون فيه الأمر مستحبا، وأما المحرم فالأمر فيه يكون واجبا والمكروه يكون فيه مستحبا. كذلك النهي، النهي عن المحرم واجب والنهي عن المكروه مستحب. هذا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف ليس على مرتبة واحدة، وكذلك النهي عن المنكر ليس على مرتبة واحدة. فالأمر بالمعروف على مراتب، أعظمها الأمر بتوحيد الله تعالى، هذا هو أعظم ما يؤمر به. وأعظم ما ينهى عنه هو الإشراك بالله تعالى، فهذا أقبح. وأسوأ المنكر هو الشرك، وأعرف المعروف هو التوحيد. فأعظم ما يؤمر به وما يقوم به المسلم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يأمر الناس بالتوحيد وفروعه ولوازمه من الطاعات، هذا كله يأمر به، يأمر بالتوحيد وفروع التوحيد، المسائل المتعلقة بالتوحيد ولوازم التوحيد. ولوازم التوحيد هي الطاعات، لأن الطاعات كلها من آثار التوحيد، كما أن المعاصي كلها من آثار الشرك. فبهذا يتبين ويتضح بأن المعروف درجات، الأمر بالمعروف درجات، أولها التوحيد، ثم سائر أركان الإسلام، ثم الواجبات، ثم المستحبات. هذا على الترتيب المعروف عند المسلمين عموما، أن أول ركن هو الشهادتان هو التوحيد، ثم تأتي الطاعات الأخرى. كذلك المنكر أعظمها الشرك، ثم الكبائر الموبقة، ثم الصغائر، وهذه كلها على درجات. وهذا لابد من معرفته، لابد أن نعرف مراتب المعروف ومراتب المنكر. لماذا؟ حتى يتيسر لنا تطبيق القواعد العلمية عند تزاحم معروفين أو تزاحم منكرين أو تزاحم معروف ومنكر، ومعرفة جلب المصالح ودرء المفاسد ودفع شر الشرين. هذا لا يمكن الوصول إليه، وهذا إن كان هذه القاعدة من أعظم قواعد الإسلام كما نص على ذلك المؤلف وغيره في غير ما كتاب. أعظم قاعدة في الإسلام هي معرفة المصالح والمفاسد ودفع شر الشرين، وهذا لا يمكن الوصول إليه ولا تحصيله ولا إدراكه إلا بمعرفة مراتب المعروف ومعرفة مراتب المنكر. حتى إذا ازدحمت تزاحمت عندنا، هنا نقدم أو نرتكب أدنى الضررين بدفع أعظمهما، وهذا إنما يمكن الوصول إليه بمعرفة درجات المعروف ودرجات المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما هو معلوم حكمه شرعا هو أنه فرض كفاية عموما، لكنه فرض عين على من رآه. من رأى المنكر فهذا فرض عين على من رآه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا. فمن رأى المنكر، والمراد بالرؤية هنا الرؤية البصرية وليست الرؤية العلمية، فالخبر لا يكفي. قال: من رأى منكم منكرا، ورأى هنا تعدت إلى مفعول واحد، ورأى إذا تعدت إلى مفعول كانت بمعنى الرؤية البصرية، فإذا تعدت إلى مفعولين كانت بمعنى العلم، وهنا تعدت إلى مفعول واحد، معنى ذلك أن يراها ببصره. أما إذا حصل له العلم بذلك فهذا لا يجب عليه الإنكار، بل لا ينكر، وإنما يدخل في باب النصيحة. فأول ما اشترطه النبي صلى الله عليه وسلم هو الرؤية البصرية، من رأى منكم منكرا فليغيره. ويلحق بالرؤية البصرية السماع المحقق، كمن سمع كلام الكفر أو سمع الملاهي أو سمع شيئا منكرا كالغيبة والنميمة وما شابه ذلك، هذا السماع المحقق يقوم مقام الرؤية. فحينئذ لما تسمع إنسان يستنجد فهذا تبادر إلى إنكار المنكر الذي قد وقع فيه غيره مثل اعتدي عليه وما شابه ذلك، فهذا دليل السماع المحقق يقوم مقام الرؤية البصرية. فمن رأى منكرا وجب عليه تغييره، وسيأتي بيان مراتب التغيير، وجب عليه تغيير المنكر. لكن إذا لم يرى وإنما جاءه خبر فقط، فهنا نقول إذا جاء الخبر فندخل في باب النصيحة لا في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والنصيحة تختلف وتفترق عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بينهما فروق. الفرق من بين الفروق التي فرق بها العلماء، قالوا بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون إما بالرؤية وإما بالسماع المحقق، أما النصيحة تكون بالخبر، يكفي الخبر، يأتيك خبر أن فلانا شرب الخمر مثلا، هذا يوجب عليك النصيحة لكنه لا يوجب عليك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشترط فيه إما الرؤية أو السماع المحقق. من الفروق أيضا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأصل فيه أن يكون جهرا، وأما النصيحة فالأصل فيها أن تكون سرا. كذلك من الفروق أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقتضاه المنكر، أما النصيحة فمقتضاها أوسع من ذلك، ولهذا في النصيحة تكون دائما أوسع وأعم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا قد كذلك فيما يتعلق بالمنكر والمعصية، العلماء يقولون بأن المنكر إنكار المنكر أعم من المعصية. فالصبي مثلا إذا رأيت صبيا يشرب الخمر وهو دون سن البلوغ ودون سن التمييز، فهذا في حقه ليست معصية لأنه غير مكلف، لكنه منكر يجب عليك إنكاره، وإن لم تكن في حقه معصية لكن يجب إنكاره، يجب أن يؤمر بالمعروف، يؤمر بالصلاة، ينهى عن المنكر. إذا رأيت مجنونا يزني أو يسب الدين، هذا أيضا يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لا نقول بأنه مرفوع عنه التكليف أو القلم، قلم التكليف لا، هذا وإن لم يكن مكلفا إلا أن إنكار المنكر أعم من الإنكار على أصحاب من على ارتكاب المعاصي فقط، هذا أعم وأشمل. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتعلق بالواجب وبالمستحب وبالمحرم وبالمكروه. والواجب على من يتصدى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون أولا عالما أن ما يأمر به معروف وأن ما ينهى عنه منكر، حتى لا يأمر بمنكر أو ينهى عن معروف، لابد أن يعلم هذا. ثانيا أن يصبر على ما يصيبه من الأذى جراء أمره بالمعروف والنهي عن المنكر. ثالثا أن يترفق بمن يأمره وينهاه، كما قال تعالى عن لقمان عليه في وصيته لابنه: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فهذه شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر إما أن يكون من أهل الحسبة وإما أن يكون من غير أهل الحسبة. أهل الحسبة هم الذين خولهم الحاكم للقيام بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هؤلاء يجب عليهم تغيير المنكر بأيديهم، فيغيرون المنكر ويعاقبون فاعل المنكر. وأما من لم يكن منهم من أهل الحسبة وليس مخولا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا يغير المنكر لكن يفرق بين المنكر وبين فاعل المنكر. إذا لم يكن من أهل الحسبة لابد عليه أن يفرق بين المنكر وبين فاعل المنكر. فالمنكر يغير، يغير ولو بالقوة ولو باليد، إلا إن عجز فحينئذ يغيره باللسان. وأما فاعل المنكر فإنه يترفق به، يفرق بين الأمرين: المنكر يغير، فاعل المنكر يترفق به. ولابد أن يميز بين أمرين: بين منكر لا ينفك عن فاعله وبين منكر ينفك عن فاعله. مثلا منكر لا ينفك عن فاعله إنسان، مثلا امرأة متبرجة وهذا حالق لحيته وذاك مسبل، وهذا هذا المنكر هنا ليس منفكا عن صاحبه فلا يمكن تغييره. لا يمكن أنه ما عندهش لحية تروح تدير له لحية، أو امرأة متبرجة تلبس لها لباس شرعي بالقوة في الشارع، لا هذا لا يمكن. هذا المنكر غير منفك عن فاعله، فهذا يترفق به ويؤمر بالمعروف ينهى عن المنكر باللسان. أما إذا كان المنكر منفكا عن الفاعل، إنسان جالس وواضع إلى جنبه زجاجة خمر، هنا يمكن تغيير المنكر، فالمنكر يغير تكسر الزجاجة، أما هو فيترفق به. المنكر في حد ذاته يغير، ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية كان يكسر الطبول، يذهب إلى الأسواق ويكسر الطبول بيده، لكنه يترفق بفاعل المنكر، فيفرق بين المنكر في حد ذاته يغير، أما فاعله فاعل المنكر فإنه يترفق به ويؤمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرفق وباللين وبالحكمة. وهذه الدرجات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أولها وأفضلها وأعظمها هو تغيير المنكر باليد، إلا إذا ترتب على ذلك مفسدة أعظم، فحينئذ ينتقل إلى الرتبة الثانية وهي إنكاره باللسان، أن ينكر بلسانه إذا رأى هذا المنكر. فإن علم وغلب على ظنه أنه إن أنكر بلسانه ترتب على ذلك منكر أعظم من هذا، حينئذ ينكر بقلبه فيقول في قلبه: اللهم إن هذا منكر لا نرضاه. ينكر بقلبه أو يقول هذه الكلمة لأنها وردت عن بعض السلف، فينكر بقلبه. وقال صلى الله عليه وسلم: وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. ليس المقصود أنه إذا لم ينكر بقلبه فهو كافر، هذا ليس مقصودا، وإنما المقصود أن أضعف أحوال أهل الإيمان أنهم ينكرون بقلوبهم. وقد نبه إلى هذا الأمر المؤلف رحمه الله في المجموع في بعض المواضع، سئل عن هذه المسألة فنبه بأنه ليس المقصود هو نفي الإيمان، وإنما المقصود من ذلك رشيد إذا كان المقصود هو أن أضعف أحوال أهل الإيمان أنهم ينكرون بقلوبهم، هذا أقل شيء. إنكار المنكر يعني العلماء تكلموا أيضا في هذه في مسألة وهي فيما يتعلق بالمنكرات العامة، هل يجب على المسلم أن ينكر المنكر إذا رآه مطلقا؟ فمذهب جمهور العلماء أن من رأى منكرا وجب عليه إنكاره، فإن لم ينكر فهو آثم. وذهب وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن إنكار المنكر يتعلق بالانتفاع، يعني إذا غلب على ظنك أن هذا الفاعل المنكر ينتفع بأمرك فهنا يجب عليك أن تنكر عليه، إذا غلب على ظنك أنه لا ينتفع بأمرك ولا بنهيك فهنا يستحب لك الأمر والنهي ولا يجب. وابن تيمية استدل بقوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، فقال إن نفعت الذكرى، مفهوم الآية أن الذكرى إن لم تنفع فهنا لا يجب عليك التذكير وإنما يستحب. وهذا القول الذي مال إليه شيخ الإسلام هو القول الراجح لدلالة القرآن على ذلك ولدلالة فعل السلف، فالسلف رضي الله عنهم كانوا يدخلون على الأمراء والحكام وكانوا يرون عندهم المنكرات ومع ذلك كانوا لا ينكرونها، هل هذا نقول بأنهم كانوا آثمون؟ لا، هم لم ينكروا على الحكام، وهؤلاء سلف الصحابة والتابعون لم ينكروا لأنهم غلب على ظنهم أن الإنكار هنا لا يفيد ولا ينفع وأن هؤلاء الحكام لن ينتفعوا بأمرهم ولا بنهيهم. وهذا القول هو الراجح لأنه أيضا في زماننا هذا لو قلنا بأن الإنسان إذا رأى المنكر ولم ينكره كان آثما لأدى ذلك إلى حرج عظيم جدا، لأننا نرى من المنكرات من آلاف المنكرات في اليوم الواحد ولا يمكن تغييرها، فيكون في ذلك حرج شديد على المسلمين. ولهذا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن كان ينتفع به الفاعل ينتفع بأمرك ونهيك فهنا يجب الأمر والنهي، إن كان غلب على ظنك أنه لا ينتفع ولن يستجيب فهنا يستحب لك الأمر والنهي دون الوجوب طبعا. وهذا أخف لسيما في زماننا هذا، قديما كان الناس يعني على خير وصلاح، أما الآن فلو كان الأمر كذلك لكنا نأثم حتى بخروجنا إلى الصلاة، حتى عندما تخرج إلى الصلاة من أداء العبادة تأثم في الطريق لأنك لا تأمر ولا تنهى. هذا فيما يتعلق بهذه المسألة الجزئية. كذلك مما يذكره العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نعم قال المؤلف على ما توجبه الشريعة، يعني أن نأخذ أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر على ما توجبه الشريعة. المعتزلة عندهم خمسة أصول منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن ماذا قصدوا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قصدوا به الخروج على الولاة الظالمة والولاة الفجرة، الخوارج قصدوا به الخروج على الولاة، ومنهم الخوارج على ثلاثة أقسام الذين يكفرون على ثلاثة أقسام، قسم يكفرون الحكام، وقسم يكفرون الحكام والعمال، وقسم يكفرون الحكام والعمال والشعوب والأطفال، يعني كلهم هؤلاء جميعا. كذلك الشيعة هذه الطائفة غلوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندهم؟ هو قتال المسلمين دون النظر في الأدلة الأخرى، هم ينظرون إلى دليل واحد، عندهم غيرة لكنها بلا علم، الخارجي يقف أو التكفيري يقف يأتي بآية واحدة فيطبقها على الأمة، آية نزلت في اليهود أو في النصارى أو في المشركين فيأتي ويقول هذه الآية ينزلها على المسلمين على إخوانه المسلمين، ثم بعد ذلك ينتقل من الأمور العلمية إلى الأمور العملية إلى التطبيق. فهذا غلو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قابلتهم طائفة أخرى وهم المتصوفة والمرجئة، قالوا بأنه أمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا لا فائدة منه، لأن الله تعالى إذا قضى أمرا فقضاؤه نافذ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما يفرق الأمة، إذا أمرت بالمعروف والنهي عن المنكر تفرق بين المسلمين. ولذلك لما استولى النصارى على بلاد المسلمين انقسم الصوفية إلى طائفتين، طائفة أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر وجاهدت كالأمير عبد القادر في الجزائر وعمر المختار في ليبيا، وطائفة أخرى من المتصوفة دخلوا تحت عباءة الاستعمار وثبطوا المسلمين كأحمد التيجاني عندنا أيضا، وإن كان جاهد هو مع ضد الأمير عبد القادر وجهاده كان ضد الأمير عبد القادر، ربما أمر تاريخي هذا، لكن لابد من مطالعة هذا الأمر، هذا الوثيقة التي جرت بين الحادثة التي جرت بين في عين ماضي بين الأمير عبد القادر، جيش الأمير عبد القادر وجيش الفرنسي بقيادة التيجانية. يعني وقع الأمر هكذا، يعني موجود في كتاب تحفة الزائر لحفيد الأمير عبد القادر. المهم أن كثير من الصوفية وإن كان بعضهم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن منهم طوائف ينكرون الأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويتساهلون فيه. كذلك المرجئة يتساهلون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كذلك دعاة التحرر، يعني من حتى موجود يعني من بعض الجماعات الإسلامية، خاصة الجماعات الإسلامية والأحزاب الإسلامية، كلهم يعتمدون على إقصاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه إذا أمرت بالمعروف والنهي عن المنكر تفرق، وهذه الجماعة تنفر الناس عنها، خصوصا أن الأحزاب الإسلامية في دعوتها تعتمد على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع أنه من مسائل عقيدة أهل السنة والجماعة لا ينبغي التقصير فيها ولا التفريط فيها، لكنهم فرطوا فيها من أجل حشد الناس فقط وتجميعهم. وهذا يعني سمعناه حتى من بعض يعني الطوائف، كانوا يعني حتى إذا جلسنا معهم يقبلون كل شيء إلا شيئا واحدا، أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. أنا بعض الجماعات بعض إخواننا يعني التبليغيين لما جلسوا معهم قديما إذا وصلنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتغير المجلس، يتقبلون كل المسائل، المسائل العلمية في العقيدة وفي التوحيد، مسائل الشرك، مسائل الفقه، لكن إذا وصلت إلى أمر واحد هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتغير المجلس، يرفضون هذا رفضا قاطعا. لكن أهل السنة والجماعة الذي يميزهم عن غيرهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذه ميزة، ميزة خاصة بأهل السنة والجماعة، من قصر فيها فقد ترك أمرا أو مسألة مما تبنى عليها عقيدة أهل السنة والجماعة. هذه ليست من المسائل الفقهية فقط، نعم لها مبحث فقهي ولها مبحث دعوي، ولكن هي أيضا من مباحث العقيدة. نعم، هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا نظرنا إلى المعروف أو إلى المنكر في حد ذاته، لأن في الغالب الكلام يكون حول إنكار المنكر، هذا المنكر أو هذا المعروف على نوعين: معروف يشترك الناس جميعا في العلم به، ومنكر يشترك الناس جميعا في العلم به، كالصلاة والزكاة والصيام والحج في الواجبات، وكشرب الخمر والزنا والربا وقتل القتل في المحرمات، هذا يشترك فيه العامة مع العلماء، وما كان كذلك فإنه يجب الإنكار على كل من رآه عالما كان أو غير عالم. وبعض الناس يقول لك لا أنت الإمام هو اللي ينكر، أنا ما انكرش، أنا إمام، يخرج الشارع يشوف منكر يقول لك لا لا أنكر. لا، هذا إذا كان منكرا يشترك في العلم به بأنه منكر كل الناس، فهذا يجب على كل من رآه أن ينكره. والقسم الثاني هي مسائل خفية أو المسائل الاجتهادية التي تحتاج إلى نظر استدلال ومراعاة المصالح والمفاسد، فهذه لا يتكلم فيها إلا الراسخون من أهل العلم. إذا كانت من المسائل الدقيقة الخفية الاجتهادية التي تحتاج إلى نظر وإلى استدلال وإلى مراعاة المصالح والمفاسد، فهذه لا يتكلم فيها عامة الناس، لا يأتي عامي فينكر في مسائل الاجتهاد وفي مسائل الدقيقة، لا يحق للعامي أن يتكلم فيها، بل ولا يحق لطالب العلم أن ينكر فيها، وإنما هي للراسخين من أهل العلم هم من يتكلمون في هذا. ولهذا قال المؤلف في بعض مواضعه في كتبه قال: من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر بظن ولو كان ظنا راجحا فهو آثم. من دخل في الأمر، قال من دخل في الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر بظن ولو كان راجحا، حتى ولو كان ظنا راجحا، قال فهو آثم، لأنه الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر لا ندخل فيه إلا بيقين، وذلك جلبا للمصلحة ودرءا للمفسدة. فإذا كان المسألة ظاهرة معلومة، هذا واجب، أو الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، الأمر به يكون عاما لكل الناس، العلماء وغيرهم، كذلك النهي عن المنكرات الظاهرة. أما ما كان من المسائل الخفية فهذا إنما يأمر به وينهى عنه الراسخون من أهل العلم. والمسائل التي تنكر إنما هي مسائل الاتفاق، ما أجمع عليها العلماء، أجمعوا على أن الصلاة واجبة، هنا تأمر بهذا المعروف، أجمعوا على أن شرب الخمر محرم، هنا هذا منكر متفق على أنه منكر تنكره. فالمسائل المجمع عليها يجب إنكارها، وأما المسائل المختلف فيها فينظر، إن كان هذا الخلاف قويا نقول لا إنكار في مسائل الخلاف، إن كان الخلاف ضعيفا فهنا لا قيمة لهذا الخلاف فتكون كالمجمع عليها. مثلا مسألة النبيذ أباحه بعض أهل الكوفة وهو مذهب أبي حنيفة، هذا الخلاف في النبيذ خلاف ضعيف، خلاف ضعيف، ولذلك فمن أباح وقال يجوز شرب النبيذ هذا ينكر عليه لأنه بمنزلة الشيء المجمع عليه، فينكر على المسائل التي فيها خلاف ضعيف هذه ننكرها. إنسان يأتي أيضا ويقول بأن نفرق بين الربا أو الفوائد البنكية، بين الربا الاستثماري والربا الاستغلالي، قالوا الربا الاستثماري جائز أما الربا الاستغلالي فمحرم، فنقول هذا الخلاف في هذا ضعيف جدا فلا قيمة لهذا التقسيم، ونحن ننكر على من كل من يأخذ هذا الربا. كذلك مسألة إمامة المرأة للرجل هذا فيها خلاف لكنه خلاف ضعيف أيضا لا قيمة له، لا قيمة لقائله، فحينئذ ننكر على إمامة المرأة للرجل. فهذه المسائل إذا كان الخلاف فيها ضعيفا هي بمنزلة المجمع على تحريمها فننكرها لا فرق، لكن إذا كان الخلاف قويا حينئذ نقول لا إنكار في مسائل الخلاف. ولهذا فهذه القاعدة، قاعدة لا إنكار في مسائل الخلاف، تقيد بهذا الضابط، لا إنكار في مسائل الخلاف إذا كان الخلاف قويا، والخلاف القوي هو ما تعادلت فيه الأدلة، مثلا مسألة القراءة، قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الإمام، هذه من المسائل القوية الخلاف فيها قوي، لا تنكر على المخالف وهو لا ينكر عليك. مسألة مثلا صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي الخلاف فيها قوي جدا، فهنا لا إنكار في مسائل الخلاف. كذلك مسألة زكاة الحلي فيها خلاف قوي بين أهل العلم، فهنا لا إنكار، نعم فيها بحث ومناظرة ومناقشة، تبحث وتناقش وترد عليه ويرد عليك، هذه فيها بحث، لكن الإنكار أن تنكر عليه في مسألة كهذه فيها خلاف قوي، فهذا العلماء قالوا لا إنكار في مسائل الخلاف إذا كان الخلاف قويا. بعض العلماء لهم عبارة أخرى يقولون لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لكنهم لما قالوا لا إنكار في مسائل الاجتهاد لم يقيدوها، لما قالوا لا إنكار في مسائل الخلاف قيدوها فقالوا إذا كان الخلاف قويا، أما في مسائل الاجتهاد فلا إنكار في مسائل الاجتهاد مطلقا. ما هو الفرق؟ الفرق بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد، مسائل الخلاف هي أن يكون الخلاف فيها راجعا إلى فهم النص، يعني كل عالم فهم النص برأيه هو، له رأي في هذه المسألة فهمه بناء على علمه ببعض المسائل اللغوية وكذا ترجح عنده هذا، هذا يرجع إلى فهم النص، النص موجود وإنما اختلفوا في الفهم. أما مسائل الاجتهاد فالنص في هذه المسألة غير موجود، وإنما هو إلحاق، هي نازلة اجتهد فيها العلماء وألحقوها ببعض النصوص، هذا ألحقها بهذا النص وذاك ألحقها بنص آخر فاختلفوا. فهنا نقول لا خلاف لا إنكار في مسائل الاجتهاد مطلقا، كلاهما اجتهد، قد نصوب أحدهما لكن لا ننكر على الآخر، لأنها مسألة لا نص فيها وإنما فيها الإلحاق فقط، فيفرق بين المسألتين. فلا إنكار في مسائل الاجتهاد مطلقا، ولا إنكار في مسائل الخلاف إن كان الخلاف قويا، لأن بعض الناس يقول لا إنكار في مسائل الخلاف مطلقا، أي مسألة يقول لك هذه مسألة خلافية، تقول الغناء محرم يقول لك مسألة خلافية، ابن حزم أباح الغناء والملالي، كي الناس يعني تستر وراء هذه، أي شيء يقول لك مسألة خلافية مسألة خلافية، حتى لو كان الخلاف ضعيفا جدا ولا قيمة لهذا الخلاف، مع ذلك يتسترون خلف هذه القاعدة. لا، هذه القاعدة إنما أخذ بها العلماء بهذا الضابط إذا كان الخلاف قويا، وإلا فما من مسألة إلا وفيها خلاف ضعيف، ما من مسألة تأخذها إلا وفيها خلاف ضعيف، لو قلنا بهذا لأدى ذلك إلى إسقاط الشريعة، إلى إسقاط كل الأحكام، وإلى عدم وجود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلى تصحيح وتصويب كل المجتهدين، وهذا لا يقول به أحد، تصويب كل المجتهدين هذا لا شك أنه خطأ، فالمجتهد المصيب واحد طبعا، على سواء في الأصول أو في الفروع، سواء في العقائد أو في الأحكام. نعم، على أن الحق لا يتعد. نعم، الحق لا يتعد، وإن كان بعض العلماء قالوا إن كل مجتهد مصيب في الفرعيات، وبعضهم قال كل مجتهد مصيب أراد بالإصابة هنا الأجر وليس الصواب، أراد الأجر، يعني كلهم كلاهما مصيب للأجر، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم واجتهد فأصاب فله أجران، فإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. يعني هذا يعني باختصار، ربما هناك مسائل فاتتني ربما في الأمر المعروف يعني ممكن، لأني لم أكن مقررا، يعني لم ظننت أنه الحصة تكون بعد غد إن شاء الله، ولذلك ربما تفوتني بعض المسائل. المهم أنه عموما هذه قاعدة أهل السنة والجماعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأهل السنة والجماعة عقيدتهم أو منهجهم ليس نظريا عقديا فقط، بل له عقدي من جهة، نظري من جهة، عملي من جهة أخرى، فهم يأمرون إخوانهم بالمعروف ينهونهم عن المنكر، وهذا على مقتضى وعلى ما لا أقول على مقتضى الشريعة، بل على كما قال المؤلف على ما توجبه الشريعة، فهذا أقوى، على ما توجبه الشريعة، لأن الشريعة أوجبت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بطريقة معينة. السلام هي أوجبت على طريقة معينة، لأنه عندما نقول الاقتضاء، الاقتضاء يكون أكثر من شيء من واحد، نقول أن هذا الأمر يقتضي كذا، وقد يقتضي كذا، أمران أو ثلاثة أمور كلها يقتضيها، أما الإيجاب فيكون موجبا لشيء واحد، يعني وهذا من دقة عبارة المؤلف رحمه الله، وهكذا هي عباراته في كل مصنفاته، يفرق حتى يعني في الألفاظ الدقيقة يختار أحسنها وأصوبها وأدقها. نعم، فيما يتعلق بإقامة الحجة رحمه الشيخ، أنه لا فرق فيها بين النصيحة والأمر المعروف عن المنكر. لا، هي فيما يتعلق بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا يكون في الأمور الظاهرة المعلومة. لا، قضية إقامة الحجة. نعم، ورفع الشبهة، لا فرق. لا فرق، نعم، إذا كان الإنسان عنده شبهة في أمر خاص، خصوصا في المسائل الخلافية، المسائل التي فيها خلاف، هذه التي تحتاج إلى إزالة الشبهة، عنده شبهة فهنا تحتاج إلى إزالة الشبهة، هذا إقامة الحجة لابد لمن يقيم الحجة أن يكون، تقدم الكلام عن مسألة إقامة الحجة باب التكفير، مسألة التكفير لابد أن يكون أولا مؤهلا من ناحية العلمية، وثانيا أن تكون هذه الحجة حجة رسالية وليست حجة عقلية، تقدم تفصيل الكلام في هذا ما أذكر. قصد الشيخ يعني لما فرقنا بين النصيحة أو الأمر بالمعروف يعني، نعم، يعني باب إقامة الحجة لا فرق بينها. نعم، في إذا احتاج الأمر إلى ذلك الإنسان العادي، لا، أهل الحسبة، أهل الحسبة يغيرون بلا إقناع، أهل الحسبة يأمر بالمعروف يغير بيده ويعاقب، لا يحتاج إلى أن يقنعه بأنك على منكر، لا، لأن وظيفة المحتسب هو تطهير المجتمع من المنكرات بأي وسيلة، عنده هيئة، عنده قوة، يقبض على صاحب المنكر، يعاقبه، يسجن، يعاقب، ويغير المنكر في تلك اللحظة في ذلك الحين. أما الإنسان يعني الذي لم يكن من أهل الحسبة فهذا يفرق بين فاعل المنكر وبين المنكر في حد ذاته. لكن هناك طبعا ضوابط ربما توجد عند الفقهاء، أنه مثلا لا يتجسس على الناس، لا يتتبع، إذا سمع مثلا أنت موجود هنا سمعت الغناء لا تدري بأي مكان، لا يجوز لك أن تبحث، تخرج للشارع وتبحث وين موجود هذا الغناء حتى نذهب لإنكاره، ولا يجوز لك أن تتجسس على الناس في بيوتهم، هل فلان فعلا يشرب الخمر أو فلان يفعل كذا في بيته، إذا بلغك الخبر، حتى إذا بلغك الخبر هذا أولا لا يدخل في باب الأمر والنهي وإنما يدخل باب النصيحة. ثانيا الخبر يجوز، إذا بلغك خبر يجوز أن تنصح، لكن من غير أن تتجسس على هذا المسلم. إذا ظهر عليه ذلك، رأيته سكرانا أو تقيأ الخمر وشابه ذلك، حينئذ تنكر عليه المنكر. طبعا هناك يعني عدة مسائل تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نحن في هذا الباب ذكرنا القاعدة فقط، قاعدة أهل السنة والجماعة. هناك يعني من تكلم في هذا منهم الإمام الشيخ ابن مفلح في كتاب الأداب الشرعية الجزء الأول، تكلم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونقل نقولات جيدة عن الإمام أحمد وغيره في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتفاصيل ذلك، يعني فصل في هذه المسألة تفصيلا جيدا، وإن كان العلماء كثيرا ما تكلموا في هذا، إلا أنه يعني جاء بمسائل دقيقة في هذا الكتاب. نعم، ابن مفلح المقدسي، كتاب الآداب الشرعية والمنح المرعية، هذا الكتاب اسم الكتاب، يعني من كتاب يعني كتاب جيد، وإن كان لم يرتب يعني ترتيبا دقيقا. بالنسبة للمفسدة المحققة أو خشية زيادة أو يعني تكون المفسدة عند الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أعلى من المفسدة الحاصلة، كيف تقدر تلك المفسدة؟ هل تكون بالنسبة للشخص أم بالنسبة للمجتمع الإسلامي عموما؟ يعني يراعى في المقاصد. هو أولا عندنا قاعدة، يضر المفاسد أولى من جلب المصالح، دفع المفسدة هذا أولى من جلب المصلحة. الآن هذا ما يتعلق بالنسبة للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا كان يأمر بالمعروف ويترتب على ذلك مفسدة كبيرة تعود عليه هو كالقتل مثلا، فهنا لا يجب عليه الأمر، كقطع عضو من أعضائه لا يجب عليه الأمر، كإتلاف ماله أو أخذ ماله لا يجب عليه، حتى قال العلماء حتى لو ضرب بالصوت لا يجب عليه، ولكن إذا كان يشتم يسب قالوا هنا يصبر، السب يصبر عليه، الشتم يصبر عليه، لكن إذا اعتدي عليه أو خشي أن لا يصبر هنا لا يجب عليه، لكن إن أخذ بالعزيمة وأمر ونهى حتى لو قتل، حتى لو قتل فهو في سبيل الله. ويستأنس لذلك أيضا بحديث قصة أصحاب البروج في صحيح مسلم، الشاب الذي قال للملك، طلب من الملك، قصة معروفة طويلة، نعم، اللهم باسم ربي هذا الغلام أرعمه بسهم فأصابه في صدغه فمات، فهذا الغلام كان غرضه أن يؤمن الناس جميعا فضحى بنفسه من أجل أن يؤمن الناس. هناك أيضا أمور، مثلا إنسان ينكر المنكر كقوله صلى الله عليه وسلم أفضل كلمة يعني يقولها المرء هي كلمة حق عند سلطان جائر، هذا عند سلطان جائر إذا قمت بين يديه فتأمره بالمعروف تنهاه عن المنكر، هنا إذا قلت كلمة الحق، هو إن كان العلماء قالوا الأفضل أن يتلطف به لأنه يكون أحسن، كقوله تعالى عن موسى عليه السلام فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قال فإن رأى بأنه الإنكار بشدة هو الذي ينفع أنكر عليه بشدة، لأن الحكام في الغالب تأخذهم العزة بالإثم، فإذا أنكرت عليه بشدة قد يبادر إلى قتلك فلا يحصل المقصود، يعني تنكر عليه فلا يحصل المصلحة. ما هو الغرض من الأمر بالمعروف عن المنكر؟ وحصول المصلحة. فإذا لم تحصل المصلحة ما الفائدة؟ إذا قتلك الحاكم إذا أردت أن تأمره بالمعروف تنهى عن المنكر، لو قتلك وترتب على ذلك مصلحة كما هو حال الغلام، نقول هنا لك أن يعني أن تبادر إلى ذلك، تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر تموت، لكن يترتب مصلحة على ذلك. لكن إن قتلت ولم يترتب على ذلك شيء، فهنا نقول بأن الحكمة الشرعية أن تقدم أن تدرأ المفسدة على وتقدمها على جلب المصلحة. طبعا هذه الترتيبات تختلف، وإنما مرجعها إلى أهل العلم. هناك أمور يحتاج أهل العلم هم الذين يميزون بين جلب المصالح ودرء المفاسد. قد نرى ربما نحن شيئا نقول بأن هذا الأمر فيه مصلحة، أن تعلن هذا الأمر بين الناس وأن تنشره فيه مصلحة، لكن لو تكلم فيه أهل العلم لكان لهم رأي آخر، ورأوا بأن مفسدته أعظم من مصلحته. فهنا تقدير المصلحة والمفسدة هذا يرجع إلى أهل العلم، لأنهم يعني نظرتهم إلى هذه المسائل أوسع، بخلاف العامي أو طالب العلم ربما قد يتسرع فيظن بأن المصلحة في الأمر والنهي، فيتسرع في الأمر والنهي فيترتب على ذلك من الأضرار ما لا يعلمه إلا الله. لذلك لابد من الرجوع إلى أهل العلم واستشارتهم في مثل هذه الأمور، أن يستشاروا إذا رأيت المصلحة أو المفسدة. هنا أيضا القاعدة المهمة التي تقدم الكلام عنها هي دفع شر الشرين، مش قضية المصلحة فقط، حتى في المفسدة في حد ذاتها، في الشر في حد ذاته هناك شر هو دون شر، فنرتكب الشر الأدنى حفاظا على يعني دفعا للشر الأعظم. هذه يعني القاعدة نظرية، لكن من ناحية تطبيقية تحتاج إلى ممارسة وإلى استشارة أهل العلم. ولهذا فشيخ الإسلام ابن تيمية وقعت له حادثة، مر بقوم من التتار يشربون الخمر، فطلب منه أصحابه أن ينكروا عليهم، هذا منكر عظيم، اجتمعوا على الفسق وعلى شرب الخمر، فأبى شيخ الإسلام أن ينكر عليهم، وقال لا، قال هؤلاء لو أنكرنا عليهم شرب الخمر، لو تركوا شرب الخمر لذبحوا الذراري والرجال وارتكبوا الفواحش بالنساء، شرب الخمر أهون، يشرب الخمر خير من رايح يقتل المسلمين، خليه يبقى سكير أحسن من أن يذبح أطفال المسلمين. فهنا يقارن بين المصلحة والمفسدة، ويرجح طبعا نبدأ دائما بدرء المفسدة على جلب المصلحة. نعم. من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهذا الله عز وجل أمر بالرد إلى أهل العلم، لأن أهل العلم هم أهل الاستنباط، هم الذين يستنبطون هذا، يعرفون إذا نزل الأمر سواء كان أمنا أو خوفا، يتعلق بالأمن أو بالخوف، الناس يتسرعون في هذا، كلهم يتسرع وكلهم له رأي وكلهم له تحليل سياسي، ويأتون بالمحللين السياسيين بلا ضوابط، كل واحد يحلل حسب هواه وحسب منهجه. لكن لو ردوه إلى الرسول وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام وإلى أولي الأمر منهم وهم العلماء بالدرجة الأولى، وقال بعض العلماء والحكام لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من الذين يستنبطونهم؟ العلماء دون الحكام، العلماء هم من يستنبطون دون الحكام. فهذا يعني يرجح مكانة العلماء عند حلول الفتنة، لأنه يعني عند حلول الفتنة لابد من الرجوع إلى أهل العلم دون سواهم، وهم خصوصا فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أغلب الفتن قامت على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أغلب الفتن إن لم تكن كلها. من أحدث فتنة يتستر وراء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تحدث الفتنة. والفتنة كما يقول العلماء، الفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء، وكما قال مطرف بن الشخير إن الفتنة إذا وقع إن الفتنة لا تأتي لتهدي الناس، وإنما لتقارع المؤمن عن دينه. الفتنة ما تجيش لهداية الناس، ما تهديكش، لا ترشدك إلى الصواب، وإنما تأتي لتنافسك وتنازعك في دينك، لتقارع المؤمن عن دينه. ومطرف بن الشخير يعني ما نقولوش احنا يعني قول عالم فقط، لا، هذا رجل مجرد. هو ومحمد بن سيرين فقط من نجا من فتنة ابن الأشعث، اثنين فقط باش تنجي يعني حتى ينجو المسلم من تلك الفتنة التي وقع فيها كبار العلماء منهم الشعبي، الشعبي ومسلم بن يسار وغيرهم، هؤلاء كلهم دخلوا في هذا الأمر. لم يدخل فيه اثنان فقط، محمد بن سيرين ومطرف بن الشخير. ولذلك فكلمته بعد وقوع الفتنة كانت لها وقع عظيم في قلوب العلماء، كانوا يعني إذا تكلم بكلمة في الفتنة كان يؤخذ بعين الاعتبار. فهذه كلمته في عند وقوع الفتن، وقد تكون هذه الفتن تحت هذا الستار، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ولذلك فهم لا يخرجون على الحكام الظالمة، لأن ثم أدلة أخرى تنهى عن الخروج عن هؤلاء الظالمة. كذلك بالنظر إلى المصالح والمفاسد، فهم يقدرون المصالح والمفاسد فيأمرون بالمعروف، يأمرون الحكام بالمعروف، ينهونهم عن المنكر، لكن بالطرق الشرعية لا بالطرق البدعية التي أحدثها الخوارج والمعتزلة والشيعة. يعني هذا فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قرأوا كلام ما عندكش الشرح؟ لكن لا حتى الشرح كان بعد باب كلام قوي للمتي. نعم بدأ الشرح. نشوف الأمر هذا كلام قوي جدا والشرح قصير جدا. نتوقف عند هذا الحد. الشرح هنا يا شيخ، المسائل هذه لم تشرح. نكرر أصول قواعد أمر المعروف نعم، القواعد الفقهية، مسائل الفقهية. نعم يعني ما في حاجة غالبا. نعم هذه مسائل نعم، وإن كان إحنا العرض هنا ليس هو ذكر المسائل الفقهية، نكمل إن شاء الله في أيام بعد غد إن شاء الله، إذا كان يوم الخميس. يوم الخميس نعم، يوم الخميس إن شاء الله نكمل إن شاء الله. إيش مجلس أخير؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. شكرا.